قلنا يشترط في الراوي العدالة والضبط، وقلنا العدالة إذا وقفت عند المحدثين المتقدمين فيقصد بها ماذا؟ التوثيق. وأما العدالة في حد ذاتها فهي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوال المرور. وانتقلنا إلى الضبط، والضبط قلنا قسمان: ضبط صدر وضبط الكتاب. وضبط صدر لا بد أن يستحضره في أي وقت شاء ومتى شاء، وأن يصونه عن أن يختلط فيه أو يغير فيه أو أن يسهو فيه. وأما ضبط الكتاب فهو أن يكون له كتاب يصونه عمن يغير فيه أو يبدل فيه. وقلنا ليس عند المتقدمين عند الصحابة، فالصحابة كان ينهون عن كتابة الحديث، وكذلك من بعدهم. نتكلم عن المتأخرين الذين كان لهم ضبط كتاب أو ضبط صدر، فما من ضبط كتاب إلا وبعه ضبط صدر، وما من ضبط صدر إلا ومعه ضبط كتاب. نعم نعم، عند خاصة عند المتأخرين، عند ظهور المدارس الحديثية. الأخير الأخير آخر واحد، انتبه. واضح الآن؟ شروط أي أول ما تثبت به؟ نعم، شروط المختلف فيها فعلناها. هل يشترط في الراوي غير العدالة؟ قلنا بالنسبة لاشتراط في الراوي غير العدالة والضبط، غير هذه الشروط، قلنا هناك ما هو شرط بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أنه ليس بشرط، وهو الحرية. قلنا اتفق العلماء جميعا إجماعا أنه لا يشترط الحرية في الرواية، مفهوم. وهناك شروط الجمهور على بعض العلماء قالوا بها، ولكن الجمهور على عدم القول بها، وهي اشتراط فقه الراوي. هذا فعلتموه الفوجين، اشتراط فقه الراوي. قلنا هذا نسب إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة بريء منه. ونقصد بفقه الراوي أن يكون فقيها حيث أو حتى لا يخالف القياس وحتى لا يخالف الأصول. وأما فقه الراوي الحديث الذي يروي بالمعنى فهذا شرط في الرواية. واضح على الكلام؟ فكلام وأعظم كلام الذي ظهر في هذا الباب هو كلام ابن حبان رحمه الله في كتابه التقاسيم والأنواع، أو صحيح ابن حبان هذا. قال كل راوي يروي أو كل محدث ليس بفقيه إذا روى حديث فإن المحدثين لا يهتمون بالمتون، وأن الفقهاء إذا رووا لا يهتمون بالأسانيد، فإذا روى المحدث حديثا فلا يعتمد عليه إذا خالف، لأنهم لا يهتمون بالمتون. وقد رد عليه المصنف بأن هذا الكلام غير صحيح، بل رد عليه ابن رجب، ونقل ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الترمذي هذا الكلام ورده. هذا قال لا يقال في الأئمة، ولا يقال في الأئمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وإنما هذا قد يقال في الرواة الذين هم دونهم بكثير ممن يقال فيهم الشيوخ أو غير ذلك. وأما الأئمة فلا يقال فيهم هذا الكلام. واضح. الأمر الثاني الذكورية. وهذا كما يقال يرده أن كثير من الصحابة، وإن كان بعضهم جعلها في أم سلمة وعائشة وزواج النبي الباقين لم يشترطوا، وهذا كما يقال يرده الواقع، ويرده أن المحدثين أخذوا الأحاديث عن غير أم سلمة وعن غير عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها البتة إنما هي التي روت هذا الحديث، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ممن روت هذا الحديث وأخذ عنها. وأيضا الشرط الثالث الذي ذكر والجمهور على خلافه ما هو؟ الشهرة بسماع الحديث. وقلنا الذي يشترط عند المحدثين، هذا فعلناه فوجين فعلناه، الذي يشترط هو الخروج عن الجهالة، معناه أن يكون الراوي غير مجهول، معناه أن يروي عنه راويان فأكثر، هذا الذي يشترط، مفهوم. وأن هذا الذي يشترط أن يعرف أنه راوي للحديث، فإذا روى عنه راويان فقد ارتفعت جهالة العين عنه وتبقى جهالة الحال، فهذا لابد أن ينص إمام من الأئمة على صدقها أو على وجودها. واضح. أيضا الشرط الأخير والخامس ما هو؟ أو له معروف النسب، مفهوم رابع. بصيرا لا يكون أعمى. مفهوم. وحديث كما يقال الأعمى الضرير وجد، وكثير من المحدثين ابن عباس أضر في آخر عمره، وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنه الأعمش كان في نظره ضعف. أما كثير من المحدثين أصيبوا ب كعب بن مالك كثير من الصحابة أضروا في آخر حياتهم. نعتذر لكم. إذن هذا الشرط غير معترف به أو غير قائل به، للجمهور لا يقولون به. أن يبقى لنا الشهرة وتكلمنا عنها، الذي يشترطه المحدثون هو كونه يروي عنه اثنان. أما كونه مشهور في الأخير، أما كونه مشهور بسماع الحديث فهذا لا يلزم. واضح؟ هذه شروط. كونه معروف النسب، وقالوا أنه كما يقال الذي لا يعرف نسبه لا يمكن، فإن هذا كله مردود. قرأناها كونه معروف النسب. قرأناها. تفضل اقرأ. قرأت قبلها النص قبلها. قرأت الذي بقى. اقرأ. نعم. كونه معروف النسب. خامسا كونه معروف النسب، وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح. نعم. لأن قوله صلى الله عليه وسلم بطر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. نعم. لم يفرق بين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر أي حسن وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فلم يشترط لا فقه الراوي ولا كونه بصيرا ولا كونه حرا ولا كونه ذكرا، فإن هذه الشروط لم تذكر في الحديث. واضح؟ نعم. نعم. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه. نعم. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا نص في كون الفقه لا يشترط. واضح؟ في كون الفقه لا يشترط. نعم. صريح في عدم اشتراط فقه الراوي، ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها. نعم. إذا ما ينبغي فيه في الراوي هي العدالة والضبط. هناك شروط قال بها بعض العلماء، لكن الإجماع على خلافها. ذكرنا الحرية، وهناك أمور اشترطت في الراوي والجمهور على خلافه، وهي هذه الخمس. الآن هناك أمور أيضا الجمهور على خلافه واشترطت في الرواية، لا في المروي، لا في الراوي. واضح؟ الآن شروط في المروي أو في الرواية لا في الراوي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم الآن؟ معايا طالب هاي خلاص تفضل. أعيد هذه. ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها. نعم. أولا عدم تفردها بالحديث. نعم. معناها هذا الحديث يشترط فيه أن يكون مرويا من طريقين. معناها كل حديث لا بد له أن يكون طريقا. وذكرنا كلام ابن حجر بالنسبة لفوج من الأفواج، ذكرنا كلام ابن حجر في الحديث العزيز، وأنه بعضهم اشترط في الحديث الصحيح أن يكون له راويان في كل طبقة، وقال هذا ليس بشرط صحيح. نعم. ثانيا عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان. نعم. وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر واحد الثقة. نعم. انتبه إلى هذه النقطة. قلنا الأولى وهي كونه يأتي من طريقين، معناها كل حديث يروى لابد أن يكون في كل طبقة راوي، معناها هذه الرواية لابد أن يجتمع فيها في كل طبقة اثنان فأكثر، وإلا لا تقبل هذه الرواية. فقلنا وهذا مردود. الأمر الثاني وهو عدم إنكار الشيخ على تلميذه. عدم إنكار الشيخ ولو كان على سبيل النسيان. معنى ذلك أن لو الشيخ أنكر على تلميذه على سبيل النسيان فإن هذا لا تقبل، واضح؟ معناها لو الفرع روى عن الأصل ثم الأصل هذا الشيخ نسي الحديث هذا وما تذكره فإن هذا يطعن في الرواية. مفهوم هذا الكلام؟ لأن نعود نحن نتكلم، سيأتي هذا الكلام. إذا أنكر الشيخ، أنكر الشيخ رواية التلميذ أو الفرع أو الأصل أنكر، فإن هذا مطعن في الرواية. معنى الشيخ يقول للطالب أنا ما حدثتك بهذا الحديث وهذا الحديث لا أعرفه. عليكم السلام. وشك لباس ما شاء الله الحمد لله على بالي، لكن ما تجد شيخ المعتوم هيدا كيف نديره؟ جانا نتكلم عن كيف هذا؟ نجمعوش ما خفت تجمع الله ليش كل عمر كذا ما يبغى إن شاء الله ما يحبوش عمر ما عنده مدير دراسة شو صار؟ أنا إيش هقوله محبة هذه شو بعد أبوك؟ أنا ليش خير؟ إن شاء الله ما يحبوش. لأن عندنا من خمسة ومن بعد صعيبة. الهاتف هذا لمن؟ أحد نسيه هو ها؟ تفضل. معليش من أخي. نعم. الآن إذا أنكر الشيخ، إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ أو أنكر الأصل رواية الفرع فإن هذا الإنكار يؤثر في الرواية. معناها أن الشيخ يقول للتلميذ أنا ما رويت لك هذه الرواية ولا أعرفها، مفهوم؟ يطعن في هذه الرواية، فإن هذا كما يقال سبب للطعن في الرواية. وأما إذا نسي الشيخ فقط، نسيه وقال أنا لا أذكر، مثل ما وقع لربيع الرأي عن سهيل، فإنه كان يحدث سهيل يقول حدثني ربيع عني، كان يثق بتلميذه وكان كما يطعن في ذهنه هو وأنه نسي هذا الحديث، فيقول حدثني ربيعة عني. واضح الكلام؟ فإن هذا لا يسمى طعنا. بعضهم قال لا ينسى، فهذا الذي لا ينسى ليس طعنا في الحديث، إذا نسي فإن هذا لا طعن، وإذا أنكر فإن هذا طعن. واضح؟ فبعض المحدثين جعل أن نسيان الأصل رواية الفرع طعن فيها، وهذا ليس بلازم. لو أنكر، لو أنكر الأصل نعم، ولو كيف والأصل ليس ثقة؟ لا حافظ معصوم حافظ كيف؟ العلم أنه ليس، لأن كما يقال الحديث والتصحيح والتضعيف ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليس علوم دقيقة. إذا وقع ذلك، إذا وقع أن أنكر الأصل ووجد متابعات كثيرة لهذا الفرع، فقد يأتي عالم ويرجح نحن القرائن والأمارات والعلامات هذه مهمة في تصحيح الرواية وتضعيفها. الآن إذا أنكر الأصل، أنكر قال أنا هذا الحديث لا أعرف وما رويته لك وأنت مواهم في ذلك، فإن هذا سبب للطعن في الرواية، ولي يلزم منه الطعن في الراوي، واضح؟ ولكنه إذا ظهرت أمارات الآن أخرى تثبت أن هذا نسي أو سبب باختلاط أو غير ذلك أو تغير حفظه أو شيء من ذلك، فقد يصحح الحديث أو غير ذلك. نعم. هناك من قال أنه إذا أصر على الإنكار، أصر على الإنكار من غير ذكرت له، نعم، ثم ذكرت له ثانيا وأصر على، ثم لو أنكرها مرة لا إشكال. لا هذه مفصلة بين أهل العلم. كيف مفصلة؟ جيب هذه مفصلة. ثم إذا أنكر مرة وقال هذا لا أعرفه ولا لم ترويه عني وأنكر عليه ثم ما أنكر بعدها، هناك من زاد لفظ الإصرار، يعني يسرع على الإنكار. وش هو الإصرار بصح؟ ربما الأصل، مش التكرار، ربما الأصل. نعم. لو قلت هو هذا هو هذا أنكره، نعم، ثم قلت له ثانيا وأخذت تذكره تذكر، يعني إذا تذكر، إذا تذكر أو طعن في نفسه فلا إشكال. مفهوم المشكلة القضية؟ اسمع، معليش أنا إحنا مشكلتنا أن التكرار هل التكرار الإصرار معناها هذا قد توافق عليه، أما التكرار مفهوم أنه يصر على رأيه هذا هذا هذا هذا ظاهر مفهوم، أما التكرار هذا الذي أنا لم يظهر لي واضح. الإصرار أنا أوافقك عليه، الإصرار شيء والتكرار شيء آخر. الإصرار سواء لازم واضح خلاص نعم اقرأ. ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا من وقوع التحديد، بل غايته عدم التذكر. فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. نعم الآن اقرأ التعليق، اقرأ التعليق. نعم تعليق قاف. نعم مضى علوم الحديث صفحة 293 والإيضاح صفحة 295. وين راك يا عدم إنكار راوي الأصل لرواية الفرع؟ نعم قد اشترط لو أجمع. انتبهوا. قال لو أنا ما تصورهاش أنت يا تصورها تلاميذ مجتمعين والشيخ أنكر عليهم، مش هكذا بهذه الصورة فهمت؟ الآن شوف القرائن والملابسات هي التي تجعلك تحكم بصحة الرواية وضعفها. طعن الشيخ في هذه الرواية وإنكاره لها هذا سبب لرد الحديث. أن إذا ظهرت أمارات أخرى وقرائن أخرى فهذا كما يقال كل ما جد جديد فله حديث آخر. واضح اللي عنده إشكال في الغيابات وقال نسيت له كذا يراجعني في الأخير. نعم معلش مشي خلي اللي جاوا متأخرين هذا ما أدري شكون اللي جاء الآن. دخل وين كنت أنت؟ أنت أين كنت؟ ها كنت صلى إلى الآن؟ لا بلش معلش معليش الإدارة كما يقول ترفض الجمع فهمت. والآن الوسمو قال سادة الأصل لا يجمع بين الفوجين، مشيناها اليوم إن شاء الله والأصل لا يجمع، فأرجو من الطالبات وأن لا يحاولنا أن يفعلنا ذلك وخلاص واضح. نعم وقد اشترط هذا الشرط جماعة من الحنفية ومن أمثلته افتح الباب قال وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر واحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديد بل غايته عدم التذكر. فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. نعم واضح هذا الكلام. نعم الآن ننتقل إلى فرع جديد وهو ما تثبت به العدالة عند العلماء. فتثبت العدالة عند العلماء بشيئين، عند جمهور العلماء بشيئين، بتنصيص عالم من العلماء على توثيق هذا الراوي أو على عدالته فيقال فلان ثقة أو فلان عدل إلى غير ذلك مفهوم. فكتب الجرح والتعديل كلها تدل على هذا المعنى، تعديل رواة أو تجريحهم، فلا يدل على العدالة وتنصيص إمام. إذا نص إمام على أن هذا الراوي عدل فهذا يكفينا. الأمر الثاني الأئمة الذين جرحوا وعدلوا هؤلاء لا يوجد أحد يجرحهم أو يعدلهم لأنهم أصحاب هذه المهن، فهؤلاء يكفي منهم ماذا؟ الشهرة والاستفاضة والمعرفة عند الجميع بكونهم أئمة وأنهم أثبات وأنهم حفاظ واستقامتهم وحسن دينهم وإلى غير ذلك، فهذا يكفي ويكون أوسع من تنصيص واحد، بل الناس كلهم يثنون عليهم خيرا ويتعلمون منهم وما عرف هذا العلم إلا منهم. نعم هذا هو المشكل تاع الجمع بين هذا من المشكل. إذن أرجو من الطالبات ما كاش الجمع بين الأفواج. واحد يحوس واحد يروح جنينة واحد يروح صلي صلي دورك يا صلي. نعم واضح. أنا أحرج نفسي مع الإدارة بهذا الجمع وكما يقال أرى ومن بعد أرى نتيجة هذا عدم المبالاة وعدم أقل شيء كما يقولون أقل شيء اعرف كما يقول قدر صاحبك. نعم ما تثبت به عدالة. نعم العلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي الأول مذهب الجمهور. نعم تثبت عدالة الراوي طالبة أنا أنزع من أصوات تأتي من الخارج سأغلق الباب. مذهب الجمهور. نعم تثبت عدالة مذهب الجمهور بما تثبت العدالة. نعم بأحد أمرين. الأمر الأول الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة ويكفي ذلك على بينة تشهد بعدالته. نعم. كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني إلى ذلك. نعم. فهؤلاء إجماع المحدثين وبل كل من تكلم في الحديث وتكلم في إلا أخذ عنهم ومن علمهم يستقي وهو يثني عليهم وهو يستدل بأفعالهم ويحتج بأقوالهم فهذا يكفي في أن يكون بينا من واحد ينص على توثيقهم أو فهذا كما يقال الاستفاضة والاستقامة والاشتهار هذا كما يقال أعظم من أي شاهد أن يشهد عليه بل هذا شهادة الأمة كلها. نعم حتى وين يشهد يعني كيف شهد يعني يوجد من يعني فرض بالتوثيق يعني يوجد غالب يوجد من يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل تعرفه مثلا أعطينا مثال. لا يعني نمشي على آخر يعني. أعطينا مثال. مثال. نعم. إمام أحمد جراح من كيفش؟ كلام الأقران فهمت الآن فهمت ما ماشي مع واسمه صاحب السيرة إمام إسحاق إمام أحمد ثاني جراحة من في الفتنة والاستاجر كعلي بن المدين قال لي ولدي عبد الله ضرب على حديث. نعم نعم ليش هذيك هذيك الفتنة؟ نعم هذيك الفتنة نعم هذيك الفتنة لكن كون الاستفاضة نتكلم عن الاستفاضة الاستفاضة كونها هذه تكفي في توثيق ذلك الإمام الآن إذا طعن فيه لشيء آخر كان ابن إسحاق يقول في الإمام مالك قال إيتوني بعلم مالك فأنا بيطاره إيتوني بعلم مالك فأنا بيطاره وكان مالك يقول في ابن إسحاق كان يقول ابن إسحاق دجال من الدجاجلة فكان يقال لا يعرف جمع الدجاجلة إلا من مالك رحمه الله فهذا كلام الأقران مما لا شك فيه لكن مالك رحمه الله ثنى عليه أجمع قبل أن يتكلم وهذه نفرة عرف بينهما ما وقع بينهما من منافرة وأيضا ما وقع بين ابن مندة و أبو زرعة إمام مسلم لا ابن مندة و أبو نعيم ده صاحب الحلية الأولياء أبو نعيم الأصبهان قامت بينهما كما يقال حرب لا يمكن أن تتوقف ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله قال ورحم الله الجميع وكانت كما يقال الخلاف في الاعتقاد هذا أيضا يؤدي إلى طعن بعضهم في بعض بخاري الإمام البخاري نعم محمد بن يحيى الذهلي مع الإمام البخاري في قصة خلق القرآن لفظي القرآن نعم وهذه كلها وقعت نعم نعم مع من مع نعم مع لا مع مع الباجي أبو الوليد الباجي الذي كان يناظره هم في الفقه في مسائل الفقه هذا كان ظاهريا وهذا كان مالكيا ما وقف لابن حزم إلا الباجي وما أوقف زحمه إلا الباجي نعم كان يثني على الباجي كان نعم نعم، لكن كانت بين كانت مناظرات كبيرة بينهم. ما أوقف زحف زحف المذهب الظاهري على الأندلس إلا الباجي. لكن هذا هذا هذا هذا هل هل يطعن في في ثناء الناس جميعا؟ هذا هذه أمثلة أمثلتك. نعم. على الإمام يعني العدالة فيلتفت إلى الشباب. نعم، من ثبتت عدالته بيقين فلا يطعن فيها إلا بيقين، إلا بدليل بين يقين. نعم، هذه ليست أمثلة. نعم نعم، أكمل. ومن جرى مجراهم في نبات الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالستة والبصيرة والفهم. نعم. ويتبين وجه ذلك فيما يلي: ألف، أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تأديب الواحد والاثنين. ب، أن غاية الأمر من تزكية المعد أن يبلغ ظهور ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبدا. نعم. قال الغاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، معناها أن يكون مستورا وهي لا تبلغ ما تتعداه. نعم. فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة. نعم. لظاهر العدالة مشتهريها. الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي. نعم. ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح. نعم، معناها يكفي أن يكون واحدا ولا يشترط اثنين كما اشترطه بعضهم. اقرأ التعليق. إلا في حالتين: ألف، إذا كان الإمام الموثق متساهلا. نعم. ابن حبان. نعم. فلا يعتمد على قوله بإطلاق. نعم. ابن حبان كان يمشي على قاعدة، وهي كل من لم يعرف فيه جرح فهو ثقة، ولذلك هذا التوثيق منه لا يقبل مطلقا، لا بد أن ينظر فيه هل هناك من تكلم فيه، ولذلك نحتاج إلى من تكلم فيه غير ابن حبان رحمه الله. لا، ابن حبان قاعدته ظاهرة، قاعدة وسار عليها، ستأتي بيان هذه القاعدة في التعديل. فلا يعتمد على قوله بإطلاق بل على التفصيل الوارد. نعم. إذا عارضه قول إمام آخر فعندئذ يطلب الترجيح بضوابط التعارض. نعم، معناها إذا عارض التعديل قول إمام آخر جرح، فينظر إلى ضوابط الجرح والتعديل إذا تعارض، وسيأتي باب لها. نعم، معناها الأصل أن يقبل قول إمام واحد في الجرح والتعديل في الكلام الفراغ. نعم، أعد الأمر الثاني تنصيص. نعم، الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول الخبر الراوي كقاعدة تفرده. نعم، قبول قياسا على، إذا قبلنا خبر الراوي الواحد فإن هذا أيضا يقاس عليه. نعم. وقيل لا بد من تعديل اثنين. نعم. وذلك لما يلي: ألف، لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة. نعم. نعم، وهذا قياسا على ماذا؟ الشهادة. على الشهادة، والحقيقة الرواية غير الشهادة. نعم. ثانيا، وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين. نعم. ثانيا إذن هذا لأن التزكية صفة فتحتاج، فهذا ليس بدليل، وقياسا على الشهادة فالرواية لا تقاس على الشهادة. نعم. ثانيا طريقة. نعم نعم نعم، سائل. ويكفي تأديل الإمام الواحد على القول الراجح. نعم. ما المقصود هذا الكلام؟ القول الراجح ذكر وذكر قال خلافا قياسا على قبول خبر، وقيل هذا القول ليس براجح، وقيل لابد من تعديل اثنين. بعض العلماء اشترط في التعديل أن يكون اثنان يعدلانه، لا يكفي واحد، قاسوها على الشهادة، فهذا لا يشترط. واضح؟ نعم. يعني المستور. المستور. نعم. شكون هو المستور؟ مروى عنه هو المجهول الحال. ولا تفرق بين المستور ومجهول الحال. مروى عنه مراوي هذا. ولما تفرق له هذا. إيه وشكون هو المجهول الحال؟ المجهول الحال. نعم. يعني هنا مجهول الحال. مجهول الحال هو هو الذي روى عنه اثنان ولم يعدله معتبر او لم يضعفه معتبر جرحه معتبر، فهذا لا ليس لا يمكن ان نثبت له العدالة. جهاله، هذه جهاله. فهم سؤال نعم. حتى اذا روى عنه ستاتي هذه ستاتي وما قيل نعم ستاتي ستاتي خلينا ما نستقش الاحداث. من انكر عنه احتمالا نسيانا احتمالا كيش احتمال احتمال نسيانا ويقول ممكن يحتمل نعم نعم نعم يمكن نسيت ايه يطعن في نفسه هذا الحديث نعم ايه نعم اسم هذا هو التفريق نعم هذا هو التفريق ماشي ماشي اصرارا جزما جزما خلاص موافقين ما نش مختلفين انت راك حاب كيش يقولوا تنزل هذا الكلام على جزماً جزماً معناها معناها جزماً معناها الإنكاراً هذا هو اللي ينكر واحتمالاً معناها نسيان معناها نحتمل أنني نسيت نعم فهمت بدليل سهيل أصبح يقول حدثني ربيعة عني واضح سهيل بن أبي صالح أنا واضحة الآن الآن قلنا ما يشترط ما تقبل العدالة عند الجمهور بأمرين تنصيص إمام أو استفاضة الآن هناك من جعل في العدالة أمور أخرى أقوال أخرى في العدالة لم يقل بها الجمهور القول الثاني ما هو تفضل بعد بعد بعدك يا قريت لي بعده قريت لي بعدك قريت تفضل ارفع صوتك بقى ثانيا طريقة ما اسمه مسند البزار البحر الزخار البحر الزخار واضح وقيل ليس هذا مسنده خلاف هذا الاسم لكن اشتهر بالبحر الزخار نعم في مسنده ثبوت عداله الراوي بروايه جماعه من الجله بروايه جماعه من الجله عنه ونحوه قول الذهبي والجمهور على ان من كان من المسائل قد روى عنه جماعه من المسجد بما ينكر عليه بما ينكر عليه بما ينكر عليه ان حديثه صحيح وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له نعم أن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره نعم قول ابن عبد البر نعم انتبه إلى هذه النقطة هذه النقطة وهي أنه إذا روى عنه الجلة فإنه يوثق يعدل أن هذه الكلمة كما يقال الجلة هذه الجلة هو مجموعة من العلماء الذين عرفوا بالضبط والانتقاء والعلم إذا كان المقصود منه هؤلاء الذين ينتقون في أحاديثهم فلا يرون عن أي أحد فهذا كلام له نصيب من أو نصيب من الصواب أو من الصحة إذا كان هؤلاء الأئمة ينتقون في أحاديثهم ولا يرون إلا عن الثقات فهؤلاء إذا رووا عن راو فإن هذا الراوي سيكون ثقة عندهم وضحت هذه النقطة وأما إذا كانوا لا يعرفون وكانوا هم عدولا في أنفسهم ولكن لم يعرفوا بالانتقاء فهذا ليس بلازم ولذلك هذا الكلام من البزار رحمه الله وإن كان صاحب علل وكتابه المسند مسند البزار كتاب علل وفيه فوائد تعليلية كثيرة إلا أن هذا الكلام جزءه يمكن أن يكون له نصيب من الصواب وجزءه الآخر يمكن أن يكون له فإن قصد ممن ينتقي في حديثه فهذا يكون توثيقا عنده وأما إن كان ثقة في نفسه كما هو مذهب المالكية في كون مرسل الثقة صحيح وأن كما قرره ابن عبد البر في التمهيد قرر أن مسانيد مالك رحمه الله ومراسيله سواء لأن المسند عند المالكية والمرسل سواء فمسند الثقة ومرسله سواء لأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة وهذا ليس بلازم فالثقة قد يروي عن الضعيف واضح أن يبقى لنا قول الذهبي رحمه الله قال والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح الذهبي رحمه الله قال هذا الكلام في ميزان الاعتدال وعلق عليه ابن حجر في لسان الميزان نعم تفضل. قال يطرحنا رواية العدل. دقيقة، ما زال ما كملت. الآن تعرفوا ميزان الاعتدال ماذا فعل الإمام الذهبي رحمه الله؟ أتى بكل من تكلم فيه ولو بظلم تكلم فيه، جاء وذكر جل أصحاب الكتب الست. جاء ابن حجر رحمه الله فعمل عليه لسانا، زاد عليه رواة الذين تكلم فيهم في مسانيد الأئمة الأربعة، موطأ مالك وسند أحمد، لأنه زاد هو في كتابه، ما اسم كتاب ابن حجر الذي زاد في الكتب الأربعة؟ ما الزوائد الأربعة الذي زاد تهذيب المنفعة، نعم، في زوائد تعجيل المنفعة، في زوائد الأئمة الأربعة زاد فيه مسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة. ثم كل الرواة الذين تكلم فيه في تهذيب التهذيب وفي تعجيب المنفعة، كل الرواة الذين تكلم فيهم فإنه لا يتكلم عليهم في لسان الميزان، وكل من لم يتكلم فيه فإنه يزيد، ولذلك سماه لسان، لسان الميزان، إنما يثبت كلام الذهبي، وإذا كان فيه تعليق يزيد عليه، إذا لم يكن فيه تعليق لا يزيد عليه، وإذا كان الراوي لم يذكره الذهبي فإنه يذكره. المهم، قال ابن حجر في لسان الميزان ترجمة مالك بن الخير الزبادي هذا، قال مصري محله الصدق، هذا ينقل كلام الذهبي ثم يعلق عليه، قال مصري محله الصدق وساق، ثم قال ابن القطان وهو ممن لم يثبت أو لم تثبت عدالته، يريد على ابن القطان أنه ما نص أحد على أنه ثقة. ثم قال الذهبي وفي الصحيحين عدد كبير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. انتهى كلام الذهبي رحمه الله، هذا نقله الآن المصنف رحمه الله، والمشكلة جاءت في حديث صحيحين. قال وفي الصحيحين عدد كبير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. الذهبي رحمه الله زاد أنه من كان من المشايخ وروى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر، معناه سبر حديثه فلم يوجد في حديثه ما ينكر عليه. الشاهد أن ابن حجر رد عليه في كلام سيأتي، ثم قال ثم إن قول الشيخ إن في الرواة الصحيح عددا كبيرا معناها لم ينص أحد على توثيقهم، هذا الكلام الذي قاله الذهبي إلى آخره، قال مما ينازع فيه، بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر، لأن غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرج له في الاستشهاد والله أعلم. بل أرد كلام قال كلام الذهبي رحمه الله إن في رواة الصحيح عددا كبيرا، فإن هذا رده ابن حجر رحمه الله، اسم القاعدة التي بنى عليها الذهبي رحمه الله كلامه ردها ابن حجر رحمه الله. نعم، إذن أعد وقول الذهبي رحمه الله. ونحو قول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. نعم، وهذا نعم أكمل. وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرح نعم، سيأتي رد هذا كلام الحجر أيضا، سيأتي كلامه أيضا فيما يأتي. القول الثالث، القول الأول قول البزار هكذا، القول الثاني الآن في العدالة ممن ذكر في العدالة وهو مخالف لقول الجمهور، قول الجمهور هو التنصيص أو الاستفاضة. نعم، ثالثا قول ابن عبد البر كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين ذكره. نعم، وقد استدل ابن عبد البر بحديث تحمل هذا العلم من كل فرس معذور. نعم، إذن ابن عبد البر أتانا البزار قال من روى عنه الجلة، والذهبي قال من روى عنه الجلة ولم يأتي بما يستنكر، مفهوم؟ الآن ابن عبد البر قال كل حامل للعلم، كل من علم أنه صاحب علم فإنه ثقة. نعم، إذا لم يثبت جرحه مما لا شك، إذا ثبت جرحه فلا إشكال، معناه كل حامل، لأن توفيق الله للعالم هذا معناه أنه على استقامة والله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فهم؟ لأن هذا الحديث هذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، هل هو صحيح وهل هو ضعيف، وكثير من أهل العلم ضعفوه وبعضهم صححه وبعضهم حسنه، ومنهم الإمام أحمد حسنه. على القول بأنه صحيح فإنه له روايات، من رواياته ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل أمر ليس إخبار، ليس إخبار، مفهوم؟ والخبر هنا إذا ثبت الخبر، إذا أردنا أن نفسره على الخبر يحمل هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الدين من الثقات العدول من يحملونه، معناها خطاب لنا وكما يقال حث لطلبة العلم أن يحملوا هذا العلم، فإن الله غني عنا وغني دينه عنا أيضا، فإن شئت يا طالب العلم أن تبذل جهدك في هذا العلم فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلك من الذين يصطفيهم ويجعلهم من حملة هذا العلم. وأما من أراد أن يترك ولا يكثرت ولا يجتهد ولا يحفظ ولا أي شيء فإن الله غني عنك، سيجعل الله لهذا الدين من يحمله ولهذا العلم من يحمله من الثقات لا يحتاجه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، ما لا يحتاج الله إلينا لا إلى إيماننا ولا إلى علمنا ولا إلى شيء، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمن عزيز يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. واضح هذا الكلام؟ فهذا المقصود بالحديث، معنى هذا العلم سيحمله، وهذا حث للأجيال في طلب العلم. نعم. وجد ذلك أن الحديث أخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف. نعم. الآن أنا أريد ذكر في التعليق ذكر عدة روايات، لكنه في آخره سيذكر من ضعف الحديث ومن صححه، وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث في التعليق، وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث. تستطيع أن تصل إلى هناك فلخل لا أصبر إلى القوى الطلبة في التعليق في التعليق. نعم سيذكر التعليق. نعم يذكر الروايات، يذكر الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. واضح؟ يذكر كل الروايات وينتقدها ويتكلم فيها، ثم يذكر في الأخير الحكم على الحديث. وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث، سطر الرابع قبل الأخير. ما حال عندكم؟ ما أدري. ثامن سابع ثامن، مهم تجدونه وخلاص. شيخ بعد هذه كنز العلماء وجدتوه؟ معليش نحن في انتظاركم أن تجدوه. نعم هذه نعم، إذا وجدتموها فبها ونعم. أخير البنات طالبات وجدتموها؟ شو اللي موجودهاش؟ مكاش. تفضل اقرأ. نعم. أولا صححه الإمام أحمد، قال الخطيب حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو بكر الخلال قال قرأت على زهير بن سالم بن أحمد قال حدثنا مهنا وهو ابن يحيى قال سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن النبي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبتلين وتأويل الغالين. فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، قال لا هو صحيح. فقلت ممن سمعته أنت؟ قال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول قال حدثني ابن مسكين إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد معان بن رفاعة لا بأس به. ثانيا ضعف أبو الحسن الأسقان رواية إبراهيم العذري فقال هذا مرسل أو معضل. وإبراهيم معناها منهم من ضعفه وذكر من ضعفه. نعم هذا مرسل أو معضل. وإبراهيم الذي أرسله ولا يعرف بشيء من العلم غير هذا. نعم وتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله قفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. نعم. ويوافق ذلك قول الذهبي معاذ ليس بعنده ولا سيما أتى بواحد لا يدرى قدره. نعم. وقال العراقي وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي نعم. لكن بعض أهل العلم حسنه من كثرة طرقه، وأذكر أن الشيخ مقبل كان يحسنه. نعم. معناها لو ثبت هذا النص فإنه لا يدل على المراد، فإن المقصود منه وهو أن هذا العلم الله يحفظه وليس نحن نحافظه، وإنما استحثاث لطلبة العلم أن يحفظوا هذا العلم. وأيضا ثبوت الرواية الأخرى وهي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول. تفضل. الشيخ شيخ شيخ شيخ في الجامع أيضا. لا أذكر في الجامع أنه صحيح. بارك الله فيك. بارك الله. يعني خلاص القول عند خلاص القول أنه لا يحتج به. مفهوم؟ لا يحتج به. كيف يستأنس به؟ هذا الحديث. ها؟ قلنا هناك من صحح فيستأنس به. يستأنس به على ماذا؟ ينفون عنه انتحال. على عدالته حملت العلم. لا على هؤلاء العلماء عدول مثلا على تعديله حملة العلم. لا ليس مطلقا. على ماذا؟ في ذا أن لهذا الدين خلف نقاط. نعم هذا باتفاق. لهذا المعنى. هذا هو يقصد. هذا نحتج به. مفهوم أن هذا الدين هذه دلت عليه آيات. مفهوم لكن أن هذا الدين محفوظ لا يحتاج إلينا لا يحتاج إلى أحدنا. مفهوم لكن قولك أنه يعدل به الرواة هذا المشكل. فهم نعم شكرا. تفضل. إذا إخبار بحملة نعم. نعم. رابعا قول الإثبات. نعم. إن العدل من لم يعرف صح. الرواية الأخرى ما ذكره نعم سيأتي نعم. إن العدل إن العدل من لم يعرف شيء جرح إن التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. نعم. ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله زعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلمين من فسق ظاهر. انتبهوا ابن حبان في كتابه الثقات جعل منهجا يسير الى عليه وهو كونه كل راو لا يعرف فيه جرح في الاصل فيه ماذا؟ العداله. والعداله هل هي امر عدمي او امر وجودي؟ هل هي امر عدمي او عند المحدثين هي امر وجودي يشترط وجودها لا يشترط الستر عنها. معناها من لم يعرف بجرح فلا يقال فيه عدل. فالعدالة لابد أن تثبت في الأخير. هل هي العدالة آخر واحدة؟ العدالة هل هي أمر وجودي أو عدمي؟ آخر واحدة على النافذة. وجودي. نعم. تفضل. كيف عدم؟ العدالة. معدوم؟ لا. لا. العدالة لابد أن ينص عليها أنه الآن إنسان. الإنسان كما يقال لا يعرف عند العلماء أنهم نصوا على تعديله وهو قد يكون في ذاته عدلا فنحن لا نعرف فيه الجرح. مفهوم؟ كيف؟ لا يعدل الإنسان نصوا فيه الجرح حتى تثبت العدالة يجب أن تكون أمرا وجوديا عند المحدث لا أمرا عدميا. العدالة أمر وجودي ما معناه يجب أن تثبت لا يجب أن يسكت عنها. واضح؟ فهمت؟ أمر وجودي معناها عدم الجرح ليس عدالة. فهم العدم ليس وجود للعدالة. راو غير معروف بالجرح لا يسمى عدلا لابد أن ينص عالم على تعديله. أمر وجودي. ابن حبان رحمه الله اسمعني اكمل اسمعني، ابن حبان بنى على هذا العدم، قال كل من لم يثبت فيه جرح فهو عدل. هذا وش تقول تسميه عدمي ولا عدم؟ كل من لم يثبت فيه جرح فهو عدل عنده، معناه لا يشترط أن ينص إمام على العدالة، لا يشترط أن يزكيه ناس، ليس شرط وجودي. نعم فهموها كما تفهموها، معليش ماشي مشكلة. المهم لابد أن ينص إمام على التعديل، معناها العدالة لابد أن تثبت للوجود، لا أن تكون منتفية على أسباب. الآن أسباب نقض العدالة إذا انتفت، هل يقال الرجل عدل؟ أسباب نقض العدالة كالرجل فاسق، الرجل كذاب، الرجل إذا انتفيت كلها هل يقال الرجل عدل؟ لا لا، لابد من تنصيص. نعم نعبر عليها بطريقة الخطأ. أصل في الراوي. نعم جهالة. لا لا لا لا، شوف شوف شوف، الراوي الراوي الراوي ثلاث مراتب، الراوي ثلاث مراتب. راوي المجروح نص على جرحه، واضح هذا متروك. راوي المعدل نص على تعديله، هذا راوي مسكوت عنه، هذا يسمى المجهول، هذا لا يعدل ولا يجرح، لكن لا يؤخذ حديثه لأننا لا نعرفه، نحتار فقط. فالرواة الثلاث ليس قسمان، واضح. ابن حبان، ابن حبان عنده المجاهيل كلهم عدول، واضح. المجاهيل نعم جعل الأصل، خلينا ندخل في العدم والوجودي الآن. أنا أظن هكذا، العدل العدالة أمر وجودي لا بد أن يثبت للوجود، فهم لا أن يكون أمرا عدل. ابن حبان نظر إلى العكس، كل من لم يثبت فيه جرح فهو عدل عنده، واضح القاعدة التي قاعدها ابن حبان ومشى عليها، معناه لم يشترط تنصيص إمام من الأئمة على تعديله، لم يشترط ذلك، واضح. نعم أكمل. ونحو ما نقل الخطيب البغدادي بقوله، زعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلمين باسم ظاهر، فمتى كانت هذه حال فمتى كانت هذه حال وجب أن يكون عدلا. نعم. وأدلة ذلك ما إذن قال زعم، والزعم مطية ماذا؟ مطية الكذب، معناها الزعم لا تقال إلا في من يتهم في كلامه، لا يقال زعم إلا لرجل قد تشك في كلامه، لا يقال الزعم إلا في هذا. ولذلك قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار، معناها إظهار الإسلام يكفي. نعم أخطأوا في ذلك. نعم هو لا يرى رأيه. نعم. وأدلة ذلك، أدلة ذلك ما يلي: ألف حديث ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا. إذا نعم نعم أكمل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر العربي من غير أن يفتقر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. نعم. الآن انتبهوا لهذه النقطة التي احتج بها ابن حبان وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي، والأعرابي لا يعرفون، معناها جاء من البادية ولا أحد يعرفه من الصحابة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يدل على عدم معرفته به، مفهوم؟ و قبل خبره على هذا، فهذا يدل على قبول خبر مجهول. نعم آخر مرة إن شاء الله قال على قبول خبر مجهول. لكن انتبهوا، هذا الحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه. معليش تفضل، معليش خليني نكمل بعد نوصل الفكرة تاعي. هذا الحديث لو صح لكان كما يقال حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حبان أن المجهول يقبل خبره، مفهوم؟ لكن هذا الحديث لم يصح، والذي صح هو حديث ابن عمر، ولذلك ضعفه شيخ الألباني وشيخ شعيب الأرناؤوط في سنن أبي داود، هذا الحديث رواه أبو داود، لأنه جاء من حديث ابن عمر، وكلهم صححوا لأن الحديث الصحيح هو جاء ابن عمر قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء الناس فأخبرته أني رأيت الهلال فأمر الناس أن يصوم. اللفظ جاء من حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فهذا ابن عمر، وابن عمر معروف مفهوم، فهذا الحديث صحيح. وأما حديث الأعرابي فإنه لا يصح. حتى كان صح. نعم. الصحابة كلهم لا لا يلزم هذا. فهم صديرته قد تتخلى الوريد. نعم. عند وفاته مشى. وهذا قد تتخلى الوريد. الصحابة. لا لا نتكلم عن وجه الدلالة. نعم. هذا أصلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. سأله. نعم. نعم. ما فهمتش وجه عودي فوجه دلالتك، ماذا تريد أن تصل إليه الآن؟ هذا خبر. نعم. خبر عن الهلال المجهول الذي ينقل الخبر. نعم. ينظر إلى الخبر الذي نقله. نعم. إذا كان الخبر الذي نقله نعم من أمور الدنيا نعم يقبل خبره، وإن كان غير ذلك في أمور الدين ينظر إلى. أنا التفريق هذا منين جبت التفريق هذا؟ وش تقصد أمور الدنيا؟ الآن أنا أقول لكم مثلا أخبار إيران مفهوم في وقت من الأوقات بعد تشيعها كاملة، فهم أخبار بلاد فارس، فهم بعدما صارت شيعية ما يوجد مؤرخون إلا ماذا؟ روافض، فهم هذا أخبار تاريخية يمكن أن تروي، نقول كانت كذا وصعد الأمير الفلاني وقتل الأمير الفلاني وصارت جرت كذا وجرت كذا من أخبارهم، وإن كان عندنا ليس بثقة، لكن هذه الأخبار أخبار مفهوم. هذه تقصد الأخبار الدنيوية؟ نعم هذا توافق عليه مفهوم، إذا كان ليس لنا سبيل إلى أخذ هذه الأخبار إلا منهم، لكن إذا كان الخبر يمكن أن يؤخذ من غيرهم فلا يؤخذ عنه. معي الآن الأخبار الآن التاريخ لا يشترط فيه ما يشترط في السنة، التاريخ والتفسير والتفسير. نعم. ولذلك الإمام أحمد قال ثلاث علوم ليس لها أصل: الملاحم والتفسير والمغازي، هكذا. وفي رواية السير هكذا، فهذه العلوم ليس لها أصول، معناها ليس لها أسانيد، لا تجد لها أسانيد، ولذلك جلها أخبار عن واضح. المهم الحديث هذا لا يصح، هذا الذي نريد أن، والعلماء الذين ضعفوا بسبب وجود الرواية التي جاءت عن ابن عمر، وأن ابن عمر هو الذي أثبت هذا هذا هذا وليس هذا الأعرابي. نعم نعم. فأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفا وأداه بالغا. نعم. واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. نعم. الآن وجه الدلالة بالحديث، قلنا الحديث لا يصح مفهوم، وإنما الذي صح هو حديث ابن عمر. الوجه الثاني أن الصحابة أخذوا بأخبار النساء، هل إذا أخذوا بأخبار النساء معناها أنهم لا يعرفونهم؟ الآن أزواج النبي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 أزواج، وربي قال: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. أن مما لا شك فيه أنه لا يرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عنها، معناها لا يعرفها. طبعاً كونه لا يراها مفهوم. طبعا الشيخ يعرفها، هو يحدث عن عائشة، يقول عن عائشة مثلا. فقوله حدثوا عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنهم كانوا يعرفن النساء في زمانهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجة عبد الله بن مسعود لما أخبرها أن أنا وابنك يحق بهذه الصدقة من غيرنا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فوجدت بلال قالت أريد أن أسأل، قال من؟ قالت زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أي الزيانبي؟ مفهوم. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف شكون زينب هذه وزينب هذه وزينب، فقالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود. فهذا يدل على أن الصحابيات كنا يعرفنا، فأخبرت بلال أنها زينب، فالنبي لم يكتفي بكونها زينب وإنما سأل أي زيان به. ولذلك كون أنهم لا يعرفنا، أنهم يروون عمن لا يعرفون، هذا ليس بلازم. هذا إذا كانت في النساء الذين اللواتي لا يرين، فكيف بالصبيان والغلمان و... نعم أعد هذه ثانية. با أن الصحابة رضي الله عنهم عنهم بأخبار النساء والعبيد. إذن أخبار النساء لا يلزم أنهم لا يعرفونهم. والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا. نعم من باب أولى البالغ إذا معناه يعرف من هذا ومن أبوه ومن يعرف شخصه ويعرف هل هو كاذب أو نعم. واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. أما هذا يحتاج إلى نعم. جيم أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الأمة بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. نعم. نعم هذا الكلام صواب مما لا شك فيه أن الناس لم يكلفوا، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت لم تكلف بأن تعرف بواطن الناس. وإنما أنت تكتفي ب نعم وإنما يكتفي بظاهر الحال. فنحن إذا نص إمام من الأئمة فلا نستطيع أن هذا الكلام كما يقال هذا الذي يتتبعه. أما الإنسان الذي لا نعرفه نحن لا نتهمه، ولكن لا نأخذ به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحتار. نعم والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى احتياط للرواية إذا نعم. المقصود الراوي لا تعرف به فقط. نعم إذا المقصود توثيق الراوي لا تعرف به فقط. نعم ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي: أولا الأجوبة عن القول الثاني. القول الثاني قول من؟ قول من؟ في الأخير آخر واحدة قول من؟ قول الثاني آخر واحدة قول آخر واحدة من هنا طالبة قول من؟ قول الثاني الرد على القول الثاني أي قول ثاني؟ قول البزار وهو يحمل ومن روى عنه الجلة فهو ثقة. نعم فهو تعديل له. نعم فضل. نعم لا يعرف العدل لا يعرف عدالة من يروي عنه. هو عدل في نفسه لكن لا يعرف من يروي عنه، فكونه عدل في نفسه لا يلزم منه الرواية عن العدل إلا إذا كان ينتقي. واضح؟ نعم رحمه الله. نعم أن يكون العبد لا يعرف عدالة من روى عنه فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا ببعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية من فساد الآراء والمذاهب. نعم معناها نحن إذا وجدنا أن الأئمة الذين اشترطوا الرواية عن الثقة رووا عن الضعفاء، فكيف بالذي لم يشترط؟ واضح. وكثير من العلماء الذين يروون عن الثقة وعن الضعيف يقال له أصابته غفلة الصالحين. غفلته هو صالح في نفسه ولكنه يروي عن الوضاعين والدجالين والكذابين وإلى غيره، فيقال أصابته غفلة الصالحين من كثرة صلاحه، ويشهد له أنه يسمونه صالح، فهم من كثرة صلاحه أنه يصبح لا يفرق بين الضعيف والثقة. هم ولذلك هذا ليس بلازم أن يكون عدلا يروي إلا عن العدل. واضح؟ نعم. أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد الآن الذهبي رحمه الله ما حكاه عن الجمهور هذا ذكرنا لكم ماذا قال؟ تعقبه ابن حجر. أين تعقبه ابن حجر؟ في لسان الميزان. نعم. تعقب عليه ابن حجر فقال: وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم لم يصرح به أحد أن الجمهور على أن من كان من المشايخ وقد روى عنه الثقة ولم يأتي لم يصرح به إلا ابن حبان. نعم ثم أنكر عليه أن هذا فعل الصحيحين أن رواة الصحيحين هكذا حاله. نعم نعم هو حق بحق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. نعم ثانيا أدلة على دليل القول الثالث. أولا ضعف أساليبه. نعم الحديث معناها القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ قول من؟ قول من؟ قول من؟ ابن عبد البر أن كل حامل علم فهو عدل. نعم. أولا وعفو أساديده. نعم. ثانيا نعم. معروف بما معروف بحمد نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا. ثانيا. معروف أنه حامل علم معروف. مفهوم معلوم ذلك ليس في مسألة تسأله هو وإنما شهر بأنها فلان يشار إليه بالعلم فلان فقيه ولا محدث ولا واضح نعم لا لا هو يريد هل ما الفرق بين هذه وبين الاستفاضة قد يكون له وجهة نظر أنه ما الفرق بين هذه وبين هذه قد يكون فقيها أنه عنده علاقة قبل الحديث واضح قد يكون نحويا وليس له علاقه بالحديث نعم اذا كان له مشهود اذا كان مشهود هذا يدخل في الاستفاضه لكن اذا ما كانش عنده علاقه بالحديث رجل فقيه ما عندوش قاع علم الحديث هذا الذي نتكلم عنه نعم لا حتى في العلم حتى في العلم ان يكون من ائمه الجرح والتعديل ممن عرفوا بالنقد واضح لأن إذا عرف بالعلم عرفت عدالته واضح معناها لماذا نمثل نحن عند التمثيل نعم تفضل كيفش ما يلزمش معناتها اسمعني اسمعني تريد أن تقول من عرف بالتصدق والصدقة وكذا هذا يدخل في الاستفاضة لا نعم فاش العدالة في الرواية وش عنده علم في ماذا علم علم جرح التعديل ايش الجرح والتعديل في الحديث في الحديث نعم الحديث نعم لازمش يكون مصدر العلم ومع العدالة ما يكون مصدر العلم ومع العدالة لكن هذا عودي عودي عودي خليه نفهم منه ما عليك ما تكون استفاضة في العلم ومع العدالة قصد الرباء في العلم ومع العدالة يكون عاجز في شيء عدل ايش نتكلموا الأسنة نتكلموا هي احنا نريد العدالة إذا كانت العلم بدون عدالة احنا لا نريدها نريد العدالة التي يجمعها العلم أنت كيف تعرف هذا الرجل أنه عدل بالاستفاضة؟ أنه روى الأحاديث الآلاف الناس كلها تروي عنه والتلاميذ يروون ويزكونه ولا أحد يستنكر ما قال. لا. نعم. الذي يجعل الناس كلهم يزكونه في عدالته وفي ليس كله حامل للعلم لأن تزكية الناس أنتم شهداء الله في الأرض. إذا شهد الناس جميعاً عليه بعدالته وصدقه وصوابه فهذه الذي نقصد بها الاستفاضة وأما كونه يشهر بالعلم فقط ولا يعرف بعدالته فكم من عالم ويطعن فيه فهذا مشهور بالعلم بالفقه فقط ولكن لم يعرف بصوابه من فرق بين هذا وهذا واضح ولذلك التمثيل الآن التمثيل فقط للمحدثين لماذا لم يمثلوا بالفقهاء واضح والله اعلم نعم ثانيا انه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الامر نعم ويدل على ذلك الف ورود احدى رواياته للرب ليحمل هذا العلم اي ايها العدول احملوا هذا العلم نعم معناه ليحمل هذا العلم امر للعدول بحمل هذا العلم نعم وإنه لا يصح ان يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل نعم ولهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه معناها حتى يتبين جرحه نعم قال هذا الشرط قال كل حامل علم معروف بحمله فهو محمول على العداله حتى يتبين جرحه نعم ثالثاً إذا اعتبر الحديث خبراً على ظاهره ويمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونه مظنة للعدالة نعم ثالثاً الأجوبة عن حديثة القول الرابع نعم وش هو القول الرابع؟ قول من؟ ابن حبان قول ابن حبان نعم هذا نتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله المهم الأوراق تاع البحوث حاولوا أن يكون البحوث متنوعة تحاولوش البحث واحد ذا تأخذوا تقريب تهذيب لعلكم كلكم سيستعملوه نريد كتب التي لا تعرفونها نعم مشروع دقيقة دقيقة نكمل بسمونا انتبهوا الآن أريد ما في كل فوج أن يأخذ هذه الأوراق البحوث ما تحتاجونها يدور عليها يدور عليها، وكل من يختار بحث يدور عليه حتى لا يختار البحث مرتين أو ثلاث. حاولوا تنوعوا في البحوث، إذا طالتم وانتهت البحوث عودوا دوروا دورتين حتى أعرف أن ماشي بحث واحد دوروا عليه 10 مرات. واضح؟ حاولوا كل من يختار بحث يدور، والورقة يقول أنه أرسلها لكم فحاولوا أن ترجعوها، خليها تدور وتعود تولي. واضح؟ واضح؟ كل فوج تفضل. أي صحيح؟ نعم نعم نعم صحيحة. جيد جيد بارك الله بارك. الآن انتبهوا، إذا البحوث إن شاء الله قريب من الأجل لابد أن تختاروا وتنظروا منهج المحدث في كتابه. واضح؟ سبحانك الله. الورقة أي إشكال عندكم في الغيابات بعد الحصة أنا هنا هكذا، حاولوا أن نعم سبحانك الله بحمدك شكرا لك مزاجين أصل. نعم الله يرجعوني. أنا فكرته إلى ما أرجعوا ماذا قصد.